بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال: بيان اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد. إن شيء واحد، العمل الواحد، قد يجتمع فيه الصبر والشكر معا. قال: لعلك تقول: قد ذكرت أن لله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما، والشكر يستدعي فرحا، وهما متضادان. يعني بقول: طالما أن لله عز وجل في كل شيء، في كل موجود النعمة، طيب هيتحقق إذا كده يبقى معناها كأن البلاء غير موجود أصلا، يعني ما فيش بلاء، يبقى كل حاجة نعمة، فيش بلاء. طيب إزاي يبقى لو ما فيش بلاء يبقى إيه معنى الصبر؟ وإن الصبر والشكر متضادان، لأن الصبر في ألم، في تحمل، والشكر في فرح، فيه نعمة، فيه خير. يبقى نوفق إزاي ما بين هذا الكلام. يقول: قد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة. يعني الأمر قد يجتمع فيه بلاء ونعمة أيضا. مثال ذلك: جهل الإنسان بأجله، فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص عليه عيشه وطال بذلك غمه. جهل الإنسان بأجله نعمة في جانب، إن هو لو عرف متى أجله فإنه يتنغص عيشه ويهتم، خاصة كلما قرب هذا الأجل. وكذلك أيضا جهله بما يضمره بعض الناس له، إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام. الإنسان يجهل ما يضمره أي إنسان له من عداوة أو بغضاء أو شحناء أو مكيدة أو غيره، ما يعرفش كل واحد في قلبه إيه تجاهه. الجهل في ذاته بلاء، مش كده؟ الجهل نفسه بلاء، لكن هذا الجهل، هذا النوع من الجهل، ان انت ما تعرفش اجلك امتى، ده نعمة. وان انت ما تعرفش ايه اللي في قلب اللي بيغيظ لك او يكيد لك، نعمة. لانك لو عرفت ايه اللي في قلبه بهذه الصورة، هتفضل كل شغلك ازاي تدفعه، ازاي تنتقم من هذا الذي يضمر لك السوء. هيبقى عندك حقد، حسد، هيبقى كل شغلك، كل تفكيرك بايه، بهذه المسألة، بهذه النقطة. وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره، إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآذاه، فكان ذلك وبالا عليه. وأيضا من ذلك إيهام القيامة وليلة القدر وساعة الجمعة. نحن ما نعرفش إمتى يوم القيامة، ولا ليلة القدر في أي ليلة بالتحديد، ولا ساعة الإجابة يوم الجمعة في أي ساعة بالتحديد. فهذه نعم، لأن عدم معرفة العبد بمتى الساعة، بيوم القيامة إمتى، بيجعله يجتهد على الدوام. عدم معرفته بليلة القدر بيجعله يتحرى الاجتهاد في العشر أيام، في عشر ليالي الأخيرة من رمضان. عدم معرفته لساعة الجمعة بالتحديد بيجتهد أنه يدعو ويطيع الله عز وجل في معظم أوقات الجمعة. فصار هذا الجهل بهذه الأشياء نعمة. يبقى قد يجتمع في الإنسان أو قد يجتمع في الشيء نعمة وبلاء. الجهل بلاء، لكن في نوع من الجهل صار إيه؟ صار نعمة. قال وكل ذلك نعمة لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل فكيف في العلم. وإن لله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم وقد تكون نعمة في حق غيره. الألم أو المرض ده بلاء على الإنسان أن يصبر عليه، وهو في ذاته نعمة على المتألم ونعمة على غيره. نعمة على المتألم أو على المبتلى إذا صبر، إبا لو صبر حياخد أجر الصابرين. فاجتمع الألم والتعب والمشقة بسبب المرض أو بسبب الألم مع الأجر والنعمة في ثواب الصبر. أيضا على رغم الألم الذي فيه فهو نعمة من جانب آخر، وهو أنه يستشعر النعمة التي فقدت منه. يبقى هيحس بنعمة الصحة، هيحس بنعمة أن الله عز وجل لم يبتليه قبل ذلك وعافاه كثيرا، نعمة المعافاة. فلما يتألم يحس بنعمة المعافاة. يبقى اجتمع في شيء واحد اللي هو الألم اللي في الإنسان بلاء وإيه ونعمة، اجتمع فيه صبر وإيه وشكر. صبر على البلاء، صبر على الألم، وشكر على النعمة. شكر في جزء فيها إن هو ربنا رزقه الصبر وأنه على رجاء أن يعطى أجر الصابرين. شكر آخر وهو إحساسه بالنعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل عليها، يعني طالما عافاه الله سنين طويلة وربنا معافي. بيمرض في السنة قد كم يوم كم ساعة، طب والباقي كله في نعمة في عافية، فهذه تستحق الشكر. وهو بلاء في حق إنسان ونعمة في حق غيره. يعني المبتلى اللي بيتألم ده جزء منها بلاء في حق هذا الإنسان، يبقى عليه الصبر. في حق غيره نعمة. نعمة ليه؟ نعمة لشعوره بنعمة المعافاة، إن ربنا عافاه من هذا البلاء، إنه ما بيتألمش زي هذا المتألم. بالنسبة لك أنت الغير متألم، هذا الذي تراه في ألم هذا الإنسان نعمة بالنسبة لك، إنه حاسس نعمة ربنا عليك إن أنت مش مبتلى زيه، إن أنت مش بتتألم زيه، أنت مش مريض زيه، إن أنت مش بيعتصرك الألم زيه. فهذا في حق هذا بلاء وفي حق هذا نعمة. وشكر نعمة ما هو فيه، يبقى هيبقى لما يحس بنعمة ربنا عليه في المعافاة هيشكر نعمة الله عز وجل إن ربنا معافيه، فهيشكر هذه النعمة. يقول حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم. يعني عذاب أهل النار ألم ليهم، بس نعمة إيه لأهل الجنة، لأنه حسين حسوا بنعمة ربنا عليهم، حسين زيادة. إن الإنسان ممكن لما يتقلب في النعمة بس لا يستشعرها كثيرا، لكن لما يشوف ألم الكفار في النار يحس بعظيم نعمة ربنا عليه. عظيم نعمة ربنا عليه أنه نجاه من العذاب، وعظيم نعمة الله عز وجل عليه أنه نعمه. بدون نعمتين. وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجتهم إليها من جهة أنها عامة مبذولة، ولا بالنظر إلى زينة السماء وهي أحسن من كل بستان يجتهدون في عمارته، فلذلك لما عمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. زي ما قلنا النعم المبثوثة في الكون لكل أحد لا يستشعرها الإنسان، زي ما قلنا زي نعمة الشمس من كثرة ما تعودنا عليها لا نستشعرها مطلقا، رغم قلنا شوف الشمس لو بعدت قليلا أو لو اقتربت قليلا لا تصلح الحياة على الأرض، لو الشمس ابتعدت عن الأرض قليلا أو اقتربت منها قليلا. فإذا صح قولنا إن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ونعمة إما على جميع العباد أو على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا إما على المبتلى أو على غيره. ولذلك العلماء قالوا لم يخلق الله شرا محضا، يعني فيش حاجة شر محض ما فيش خير أبدا، حتى خلق إبليس، يعني إبليس الناس تتصور طيب إيه الخير اللي في إبليس، ده هو سبب في إغواء الناس، هو سبب في إضلال أو أحد أسباب إضلال الناس. لكن في خلق إبليس وما يترتب عليه من الخير ما فيه عبادة المجاهدة للشيطان، بالضبط كده عبادة مخالفة الهوى، لو لم يكن الشيطان موجودا ما قام الجهاد في سبيل الله ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الدعوة إلى الله عز وجل، عبادات كثيرة بسبب إيه؟ بسبب وجود الشيطان بيغوي إنسان. فيبقى أنت إيه؟ يخلق الله عز وجل فيك عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، النصيحة لهذا، الموعظة لذاك، عبادة بدلك أنت في سبيل الله عز وجل من مالك أو من جهدك أو من صحتك أو غيره. فوجود الشيطان يترتب عليه فوائد. فلم يخلق الله شرا محضا، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة. فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. قال واعلم أن كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا فيه خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها. في كل بلاء، في كل بلاء في خمس أشياء، أحدها بلك على العاقل ويفرح بها ويشكر الله عز وجل عليها. الأولى أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، يعني حنشكر الله عز وجل أن لم تكن المصيبة أشد، أن لم تكن أكبر. أتخيل إنسان لو عنده مرض ممكن يتألم منه ألم شديد جدا، يذكر أنه ممكن المرض يكون إيه؟ أشد من كده، أكبر من كده، الألم أشد من كده، الابتلاء أكبر من كده. قال لأن مقدورات الله تعالى لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل وزادها على العبد فما كان يمنعه، فليشكر إذ لم يكن أعظم. واحد دراعه مقطوعة يشكر ربنا أن الاثنين مش مقطوعين، طب واحد إيديه الاثنين مقطوعة يشكر ربنا أن رجليه مش مقطوعة، طب لو واحد إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة يشكر ربنا أن له قلبا يذكره ولسانا يشكره، أن وفق الله عز وجل للإيمان للإسلام إلى الطاعة. فلذلك حكي عن بعض السلف أنه خرجت له قرحة في يده فشكى منه، فقال له أحد أخوانه أرأيت لو كانت في وجهك وتعبان منها النافكة في إيده وبيشكو منها، طب لو كانت في وجهك رأيت، لو كانت في قلبك رأيت، فظل يقول قاعد يقول له بقى طب تخيل لو انها كانت في كذا في من اعضائك في كذا من اعضائك، قال حتى علمت انها نعمة من الله عز وجل، انها في ايده، انها جت في ايده نعمة من عند ربنا. ليه؟ لانها لم تكن اعظم من ذلك. فكل بلاء يقع فيه الإنسان إذا تصور أنه ممكن يكون أكبر من كده بكثير جدا جدا والله عز وجل قادر على ذلك فيحمد الله عز وجل أن لم يكن أكبر. الثانية أن المصيبة لم تكن في الدين. كل أي مصيبة في الدنيا هينة، فطالما أن المصيبة ليست في الدين أن الله عز وجل لم يجعلك من أهل الكفر والضلال والانحراف، بل أنعم عليك بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان، نعمة الهداية إلى منهج أهل السنة، نعمة السير على الطريق المستقيم. كل مصيبة في الدنيا تهون وبلاء ويزول وينتهي، إما أقصى شيء أنه إذا لم ينتهي سينتهي بالموت، يعني إذا ظل البلاء مع الإنسان حتى القبر أو حتى موته ففي النهاية ينتهي. وإذا صبر الإنسان له الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. أما إذا كان البلاء في الدين فالأمر في غاية الصعوبة، لأن الإنسان إما إن هو ينحرف عن الجدة عن الطريق الصحيح المستقيم يبقى من أهل الباطل من أهل الضلال وإن كان هو داخل دائرة الإسلام، وبالتالي فهو معرض لدخول النار لأنه من أهل الفرق النارية. النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أول عيذ بالله إن هو يبتلى بمعصية لا يستطيع أن يتخلص منها. فطالما أن المصيبة ليست في الدين فهي هينة. لكل شيء إذا ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. أي حاجة تدخل ممكن تتعوض، أي حاجة، الزوجة، الولد، الأهل، الأصحاب، المال، التجارة، أي حاجة ممكن تتعوض. أما اللحظة اللي بتضيع في غير طاعة لا تعوض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم: إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. أي بلاء؟ يقول عمر رضي الله عنه أي بلاء ابتليت به فيه أربع نعم. الأول أو النعمة الأولى أن هذا البلاء ليس في ديني، فطالما البلاء ليس في الدين فهو هين، أن حفظ الله عز وجل عليه دينه. الثانية أنه لم يكن أشد، لم يكن أكبر، لم يكن أعظم. الثالثة أن الله عز وجل رزقه الرضا به. الرابعة أنه يرجو أن يثيبه الله عز وجل على صبره وعلى رضاه. وقال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، اتسرق طبعا وخد كل اللي في البيت، اللص أخذ ما في البيت. لو حدث طبعا مع بعض الناس تراه يقول بالويل والثبور وعظائم الأمور، يفضل يولول ممكن يموت فيها، تجيله ساكتة مات فيها، أصلا كان فيه فلوس، أصلا كان فيه ذهب، أصلا ممكن في بعض الناس بتتشل أو تموت بسبب حاجة زي كده. فقال له: دخل اللص بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ المصيبة مش في الدين هينا. تخيل لو دخل الشيطان إلى قلبك فأفسد إيمانك فكان سببا في إضلالك، يعني أيهما تحب، أن تسلب الإيمان أم تسلب المتاع؟ تسلب المتاع هين جدا. راحت الفلوس ربنا رزقك غيرها، راح الذهب ربنا رزقك غيره، راح المتاع والعفش وغيره ربنا رزقك غيره. قال: ومن استحق أن يضربك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. الثالث أنه ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخفف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها. ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان هذه المصائب التي يبتلى بها وتكون سبب في تخفيف العذاب عليه في الآخرة، هذه المصائب من أسباب تكفير الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. يعني عقوبة الدنيا تكون سبب في عدم عقوبة الآخرة، ولذلك كل ما يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكها إلا يكفر الله عز وجل بها من الخطايا. وفي صحيح مسلم: إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. حتى الشوكة، الألم البسيط جدا، ألم الشوكة، هذا يكفر الله عز وجل به من ذنوب الإنسان ومن خطايا الإنسان. الرابع: أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، وكان لابد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نعمة. كانت مقدرة عليه، حتصيبه حتصيبه، مكتوبة عليه في اللوح المحفوظ، فلابد أن تصيبه، فأصابته واستراح. الخامس: أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب لكان يمنعه ذلك من العلم والأدب، فكان يخسر طول عمره. إن الثواب على المصيبة أعظم منها، أفضل منها. لذلك في الحديث: يود أهل العافية يوم القيامة لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظم أهل البلاء. تمنى أهل العافية أن الناس كانت منعمة في الدنيا يوم القيامة، لأن لو كانت جلودهم قرضت بالمقاريض كانوا يتمنون لو قطعوا. ليه؟ لأنهم رأوا عظم أجر أهل البلاء، الناس الذين ابتلوا فصبروا، فأهل الموقف يرون هذا الأجر العظيم، فكان يتمنون أو فتمنوا أن لو كان وقع بهم البلاء كما وقع لهؤلاء. وكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء، حتى العقل الذي هو أعز الأشياء قد يكون سببا لهلاكه في بعض الأحوال. يعني الشيخ بيقول: فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي. الصبي أنت بتمنعه من اللعب ليه؟ لأنه لو ترك يلعب كما يشاء وقت ما شاء، يعني ترك له الحبل على الغارب، سيمنعه هذا اللعب من العلم، من الأدب، من المحاسن. ما فيش وقت، ما كل حياته لعب، وبالتالي هيخسر كل حاجة. فالمنع ده فيه ألم، منع من اللعب فيه ألم. كذلك المصائب فيها ألم، فيها ألم، والثواب المترتب عليها عظيم جدا، الثواب المترتب على الصبر عليها عظيم جدا. قل فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخير فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة وهو أعلم بمصالح العباد منهم، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابهم، كما يشكر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب وحسن المعرفة. والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. وفي الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، الجملة دي مهمة جدا. والبلاء تأديب من الله تعالى، إن الإنسان بيستشعر نعمة ربنا، يستشعر فضل الله عز وجل، يستشعر ضعفه وعجزه وافتقاره وغنى ربه تبارك وتعالى وفضل ربه سبحانه وتعالى. البلاء بيخلي العبد يلجأ إلى الله، يعتصم بالله عز وجل. البلاء بيخليه يعطف على من لم يكن يعطف عليهم قبل ذلك، يستشعر العطف على الوالدين، على الفقراء، على المساكين، على الأرحام، تأديب من الله عز وجل. كما في الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قال واعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة منها التجافي بالقلب عنها. واعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة منها التجافي بالقلب عنها. هنا فيه السؤال الأول، هو ليه جاب الجملة دي في وسط هذا الكلام؟ الثاني، إيه معنى أسباب أو رأس أسباب النجاة التجافي عن الدنيا؟ وليه قال التجافي بالقلب، ما قالش التجافي خلاص؟ وكيف كانت رأس الخطايا المهلكة رأس الهلاك حب الدنيا؟ قال واعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة منها التجافي بالقلب عنها. رأس الخطايا المهلكة من أسباب الهلاك، أسباب هلاك الإنسان، حب الدنيا وتعلق القلب بها، لأن حب الدنيا والتعلق بها إن الإنسان تكون الدنيا همه ومبلغ علمه، هذا من أعظم أسباب الذنوب والمعاصي، أعظم أسباب الخطايا. حرص على الدنيا مهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان بأفسد لدين المرء من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الذئب إذا هجم على الغنم، شوف هيفسد فيها ازاي، هيفرقها ازاي. كذلك الحرص على المال والشرف، الحرص على الدنيا بيفعلان في دين الإنسان أكثر وأشد مما يفعل الذئب في الغنم. رأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، إن الدنيا تكون في يدك لا في قلبك، يعني الدنيا مش متغلغلة في قلبك، قلبك مش متعلق بالدنيا، القلب همه رضا الله تبارك وتعالى مش هم الدنيا، لأن اللي هم الدنيا تهلكه، اللي هم رضا ربنا سبحانه وتعالى هذا رأس أسباب النجاة. قال واعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة منها التجافي بالقلب عنها. وللتجافي بالقلب، لأن الإنسان بدأ الإنسان هيكون موجود في الدنيا، الإنسان له حاجات في الدنيا من المطعم والمشرب، من الحياة الأسرية، من هو يعمل عمل يقتات منه، هذا لابد منه، وهذا ليس بمذموم، إنما المذموم أن يكون قلبك متعلق بالدنيا، متعلق بشهواتها، بملذاتها، بجاهها، بسلطانها، متعلق بما فيها. هو ده المذموم، إن الإنسان يكون همه ده، إن ينال من الدنيا، ينال من حظوظها، من شهواتها، من الجاه، من السلطان، من المال. هو ده المذموم. وده المقصود، إن الدنيا ما تكونش هي همك ولا مبلغ علمك، فتتجافى بالقلب عنها، بدنك موجود في الدنيا بيسعى الإنسان في مصالح دينه ودنياه، لكن قلبه متعلق بالآخرة، متعلق بالله، مش متعلق بالدنيا. قال: وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك أو يسقيك دواء نافعا شنيعا بلا أجر. بيوضح وبيضرب مثال لاجتماع الصبر والشكر في عمل واحد، زي ما يجتمع الفرح والألم في شيء واحد، زي الحجام أو الدواء المر. الدواء المر أنت تشربه تتألم بما فيه من مرارة، وتفرح لما فيه من الشفاء والعافية. يبقى اجتمع الايه؟ الألم والفرح. كذلك يجتمع الصبر والشكر في شيء واحد وفي عمل واحد. قال: فإنك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. فمن عرف هذا تصور أو تصور منه أو تصور منه أن يشكر على البلاء، ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لم يتصور منه الشكر، لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة. ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. لما الإنسان يعرف أن الصبر على الألم، الصبر على المصيبة، الصبر على البلاء أعظم وأفضل مما يلاقيه من الألم في البلاء، هيشكر نعمة الله عز وجل في البلاء، هيشكر نعمة الله عز وجل في البلاء، فسيصير الصبر على البلاء عنده محمود، يعني حيدفع نفسه إلى الصبر، حيصبر ويتصبر. وقد روي أن أعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنهما بأبيه فقال: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الرأس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. اصبر نكن بك صابرين، يعني صبرك أنت ابن عباس أحد الدوافع والأسباب اللي حتخلينا احنا كمان نصبر على موت العباس، لأن صبر الرعية من صبر ليه؟ الرأس. يعني أنت صبرت احنا تبع لك سنصبر، احنا شفنا قدوة ومثال قدامنا وانت ابنه، فهذا ادعى ان نصبر نحن ايضا. خير من العباس صبرك بعده، هذه المصيبة التي ابتليت انت بها من موت ابيك، صبرك على هذه المصيبة خير لك، والله خير منك للعباس. ما سيجده العباس عند الله تبارك وتعالى من النعيم والخير أفضل من وجوده بين أهله وبين أبنائه وبين زوجاته وبين أحبابه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. أحسن واحد عزاني هذا الرجل، لأن ذكره بأنه هو يصبر، وذكره بالأجر على الصبر، وذكره أيضا بأن ما عند الله عز وجل خير للعباس مما هو في الدنيا، إن ما يساوي كل نعيم الدنيا بجوار لحظة واحدة في الجنة. فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ يعني فضائل الصبر دي كلها، والفضائل والثواب والأجر المترتب على الصبر، هل يعني ذلك أنني أطلب من الله عز وجل أن يبتليني؟ لأن البعض لما بيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فيظن أنه إذا لم يبتلى، أو أحيانا الإنسان يغفل عن مواضع معينة في البلاء فبيدعو الله أن يبتليه وأن يشتد عليه في البلاء، هذا فهم غير صحيح. قال ابن قدامة رحمه الله: الجواب أنه لا وجه لذلك، يعني لا تسأل البلاء لأنك ربما لا تصبر، ممكن تبتلى لا توفق إلى الصبر. قال أنه لا وجه لذلك، فإن في الحديث من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني خفت يعني هزل ضعف، صحته بقت ضعيفة جدا حتى أنه شبهه بالإيه؟ بالفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني هو عايز عقوبة الدنيا خوفا من عقوبة الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، فهل قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ كان الأفضل من أن تسأل هذا الدعاء أن تعاقب بالعقوبات في الدنيا، أفضل أن تسأل الله تبارك وتعالى العافية وأنت لا تطيق ولا تتحمل ذلك. فالإنسان يسأل الله العافية ولا يسأله البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الصحابي دعا بهذا الدعاء، النبي صحح له الفهم، صحح له المفهوم، وأرشده إلى ما هو خير من ذلك، أن يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، فقد أفلحت. ولذلك هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء، في أذكار الصباح والمساء على طول نجد هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فكان صباح مساء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال، وعلم الأمة أن تسأل الله عز وجل ذلك. فالعبد لا يسأل البلاء ولا يتمنى البلاء، لأنه ربما لا يقدر على ذلك، وربما لا يصبر، ربما في اللحظة اللي هو فيها دلوقتي يحس من نفسه أنه يمكن أن يصبر، لكن ربما حينما يأتي البلاء يكون الإنسان أضعف من ذلك أو إيمانه أضعف من ذلك فلا يصبر، أو لا يستطيع أن يتحمل البلاء ولا يستطيع أن يتحمل الشدة التي في البلاء. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يعافى فيشكر. لذلك فالعبد يسأل الله تبارك وتعالى العافية، لكن إذا وقع به البلاء فعليه أن يصبر، هو لا يتمنى البلاء لا يسأل البلاء، لكنه إذا وقع به عليه أن يصبر ويداوم على سؤال الله، سؤال الله العفو والعافية. صلى الله عليه وسلم وكأسألك اللطف فيه. هو الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء. والنبي قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، الدعاء من القضاء، يعني ربنا أمرنا بالدعاء، أمرنا بالدعاء. والعبد يسأل الله تبارك وتعالى ويعظم المسألة، فإن الله لا مستكره له. يعني الإنسان زبوله يسأل بجدية بقلب، يعني لا يعجز الله عز وجل شيء. قال بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ قال واختلف الناس هل الصبر أفضل من الشكر أو العكس، أيهما أفضل، الصبر أفضل ولا الشكر أفضل؟ قالوا في ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله، هو الإمام ابن الجوزي رحمه الله. وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة. أقل الدرجات إنسان لا يشتكي، ما يظهرش شكوى، ما لا يظهر ألمه، لا يظهر ما فيه مع ما فيه من الألم. واللي أعلى من كده الرضا، وهو مقام وراء الصبر، أعلى من الإيه؟ الرضا أعلى من الصبر. والذي أعلى من ذلك وراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا، وهو وراء الرضا. يعني أول حاجة ترك الشكوى، الصبر حتى ولو كان الإنسان يتمنى زوال البلاء. الدرجة الأعلى الرضا، وهو أن الإنسان يرضى بما قدر الله عز وجل له، ويعلم أن ما يقدره الله عز وجل له الخير. الدرجة الأعلى أن يشكر الله عز وجل على البلاء، ودي درجة عالية جدا، أن الإنسان يكون عنده بصيرة في أن كل ما يبتلى به خير، وأن في هذا البلاء من النعم الكثير، وأنه إذا رزق الصبر مع هذا البلاء فهذا خير، وإذا رزق الرضا فهذا خير، وإذا شكر على البلاء بقلبه فهذا خير وخير وخير. ودرجات الشكر كثيرة، فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. إن العبد يستشعر كثرة نعم الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله عز وجل في كل لحظة وسكنة ينعم عليه سبحانه وتعالى، وهو مقصر في شكرها، ويعلم أنه لا يستحق كل هذا، لكنه فضل الله عز وجل. فهذه نعمة، إحساس العبد بعظيم نعم الله عز وجل، بكثرة نعم الله عليه وحياءه من ذلك، فهذا شكر. معرفته بتقصيره عن الشكر شكر، معرفته بتقصيره، نعم كثيرة جدا، لو خدنا بس نعمة البصر، نعمة السمع، وأعظم من ذلك نعمة الإسلام ونعمة الهداية. وعرفنا إحنا ما وفيناها حقها من الشكر. إحساس العبد أنه مقصر في الشكر، هذا شكر، هذه فضيلة. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، أن الله عز وجل حليم سبحانه، لم يعاجلنا بالعقوبة، بل كم من يعني أفعال الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى لم يعاقب الإنسان عليه. وستره، وأنه سبحانه أظهر الحسن وستر القبيح. فالعلم والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر، إن كل ده فضل ربنا، كل النعم دي، كل ما هو فينا فضل ربنا سبحانه وتعالى، سن ما عملش حاجة عشان يعني يستحق كل هذه النعم. الله عز وجل قبل أن يكلف الإنسان رزقه بهذه النعم، نعمة العقل، السمع، البصر، الجسم، وغيرها من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، معرفتك بأنك شكرك لله، أن وفقك الله لأن تشكره، هذه نعمة تستحق الشكر. تعرف أن أنت لما تشكر ربنا هذه نعمة تستحق الشكر. فعلم العبد بأن شكره لله عز وجل نعمة، هذا أيضا من الشكر. وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، وشكر الوسائط شكر. الوسائط اللي هم الناس يعني، لو من أسدى إليكم من أسدى إليك أو صنع إليك معروفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. إن الإنسان كل نعمة يستشعرها يحس بها، ومهما كانت ممكن تكون في نظر بعض الناس لنعمة بسيطة أو صغيرة، لكن هي عنده عظيمة. استعظام النعم شكر. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر؟ يعني كأن بقول إن مجرد السؤال ده نحن نقول بقى الصبر أفضل أو الشكر أفضل، بس ده كلام ما ينفعش. لا، ده لابد في المسألة من إيه؟ من تفصيل. قد يكون في أوقات الصبر أفضل وفي أوقات الشكر أفضل، في أحوال الصبر أفضل وفي أحوال الشكر أفضل، قد يكون حسب العمل والحالة والزمن وغيرها قد يتفاضل الصبر عن الشكر. يعني بيقول ان مجرد السؤال بس ان ده افضل والافضل بحيث تكون الاجابة يا اما الصبر افضل مطلقا يا اما الشكر افضل مطلقا، ده كلام غير صحيح، وانما المسألة فيها تفصيل. وهو بدأ يفصل ببعض هذه التفصيل، قال: ولكن نقول اذا اضيف الصبر الى الشكر الذي هو صرف المال الى الطاعة فالشكر أفضل، إلا أنه تضمن الصبر أيضا. لو أضيف الصبر إلى الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة، من شكر نعمة المال أن تصرفه في طاعة الله تبارك وتعالى. لما ينضاف إن يكون الإنسان عنده مال فينفقه في طاعة الله، ينفقه في القرب من الله عز وجل، هذا أفضل. ليه؟ لأنه جمع ما بين الصبر والشكر، الشكر في صرف المال، والصبر لأنه بذل ما يحب، بذل المحبوب اللي هو بذل المال، صبر على بذل المال، لم يبخل وإنما أنفق، فاجتمع الصبر والشكر. ففي الحالة دي إيه؟ هيبقى إيه؟ أنا أفضل إن أنا أضيف الصبر إلى الشكر. وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. الإنفاق، إنفاق المال في طاعة الله عز وجل، شكر المال بإنفاقه في طاعة الله أفضل. ليه؟ لأن العبد شكر نعمة الله وصبر، صبر على بذل المحبوب، على إنفاق المال وعلى احتمال صرفه إلى الفقراء، لم يبخل ولم يصرفه في التنعم المباح. ما هو كان ممكن بدل ما ينفق للفقراء والمساكين والمحتاجين والإنفاق في سبيل الله عموما، ممكن كان إيه جنبه أكل وشرب وغيره من المباح. لا، ده هو إيه صبر حتى أنفذه إلى أو في طاعة الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا الفرح بنعمة الله، فرح بنعمة الله أن الله عز وجل أنعم عليه بالمال، فرحه بنعمة الله، فرحه بالطاعة. في الحالة دي الشكر أفضل. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على معصية الله بل يصرفه إلى التنعم المباح، فالصبر هنا أفضل من الشكر. والفقير الصابر أفضل من الممسك ماله الصارف له في المباحات. الفقير الصابر أفضل من الذي أمسك ماله ولم ينفقه في الطاعة، ولكن أيضا لم ينفقه في المعصية إنما أنفقه في المباح. يعني عندنا إنسان عنده مال لا ينفق في الطاعة، ولكنه أيضا لا ينفق في الإيه؟ في المعصية، لا ينفق في الحرام، وإنما ينفق في المباح. فالفقير الصابر أفضل من إيه؟ من هذا الغني، من هذا الذي عنده المال، لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى، وجميع ما ورد من تفضيل أجر الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابق إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله، فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. فهموا أن مجرد الشكر هو إيه؟ لفظ الحمد لله. ففي الحالة دي حيكون الصبر إيه؟ يكون الصبر أفضل من هذا الشكر الذي بهذه النوعية. الفقير الذي يصبر على الفقر على البلاء أفضل من الذي عنده المال، أو من الغني الذي لا ينفق في الطاعة، قد ينفق في المباح لكنه لا ينفق في معصية الله تبارك وتعالى. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال، فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر. وذلك هو الغني الذي يرى نفسه، هو أتكلم عن الإيه؟ عن الفقير الصابر لم إمتى يكون أفضل، وهنا هيتكلم عن الغني الشاكر إمتى يكون أفضل. ذلك هو الغني، الغني الصابر اللي هو أفضل من الإيه؟ الغني الشاكر الذي هو أفضل من الفقير الصابر. وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في الخيرات أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها المال، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا لتقليد منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر. الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. الإمتى؟ لما يكون الفقير صابر على البلاء، وهذا الغني اللي هو الفقير ده أفضل منه، لا ينفق ماله في طاعة الله لكنه أفضل، لا لكنه أيضا لا ينفقها في المعصية إنما ينفقها في المباح فقط. طب الغني ده شكر النعمة فين هنا؟ شكر نعمة المال فين؟ إنه ما أنفقهاش في الإيه؟ ما أنفقهاش في المعصية. طيب الغني الشاكر الذي هو أفضل من الفقير الصابر، إمتى يكون الغني الشاكر أفضل؟ أول حاجة أنه ينفق ماله في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا يمسك لنفسه إلا قدر الضرورة، يعني يمسك المال لنفسه ما يحتاج إليه، وما زاد عن حاجته ينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، أو أنه هو يعتقد أنه خازن للمال، يعني كأنه أشبه به بالحصالة، ينتظر بس الفقير اللي حيأتي إليه أو الفقير الذي سيذهب هو إليه، ينتظر حاجة معينة عند إنسان معين، أو ينتظر أي وجه إنفاق ينفقه في طاعة الله. فإذا وجد هذا الوجه الإنفاق، سواء للمسلمين في غير بلدي، سواء لفقير محتاج، سواء لإنسان ابتلي بمصيبة، سواء لفقير أصيب بمرض أو بكسر أو بغيره، فيسارع إلى الإنفاق. المسألة الرابعة والمهمة، وأنه لما يصرف هذا المال لا لطلب الجاه ولا للتقليد، يعني مش بيصرفه عشان يتقال عليه محسن وعشان يتقال عليه راجل فاضل وبيتصدق وبيعمل خير كتير وراجل ربنا يبارك فيه، ما في ازاي ما بيلاقيش وجه من وجوه الخير اللي ينفق فيه، يعني مش بينفق ويتصدق عشان شهوته، عشان الشهرة، عشان المحمدة من الناس، عشان الناس تعرفه وتشوفه، لا، ده ينفق ذلك لله عز وجل خالصا. لو اجتمعت هذه الشروط في الغني صار هذا الغني الشاكر لنعمة الله بالإنفاق في الطاعة أفضل من الفقير الصابر، فعلى اختلاف الأحوال يكون الأفضل. قال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ودي نهاية هذا الباب، باب الشكر والصبر، بعدين حننتقل الشيخ بعد ذلك إلى كتاب الرجاء والخوف. الغني الشاكر معه من الصبر، من الصبر على بذل المحبوب، من الصبر على الإنفاق، لأن الشيطان يأتي للإنسان يوسوس له بالفقر، طيب خلي حاجة للأولاد، طيب اعمل للمستقبل، طيب ما تضمنش بكرة هيكون فيه إيه، طيب خلي يعني أنفق في مجالات، طب أنفق بقليل، فبإيه؟ هذا نوع أيضا من الصبر، ولذلك هو جامع برضو ما بين الصبر والشكر، فكان هذا النوع من الغنى أفضل من الفقير الصبر. النوع الأول زي ما قلنا الفقير الصبر حالته في ذلك. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم المرة القادمة على الرجاء بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.